النهارده ان شاء الله نبدا في حاجه اسمها تيمبرال اند انفرا تيمبرال فوسا، وزي ما اتفقنا اسئله كتيره جدا فيها في الامتحان. المفروض ان انا ببدا بحاجه اسمها فيسوس كاب، ده الطبيعي في كتاب الهيدن ريك، في اي كتاب في الدوله في العالم بيبدا فيسوس كاب. بس انتوا عشان عندكم ماده غريبه اللي اسمها ستوماتو ديت، فهضطر ان انا اقول المسلز اوف ماستيكيشن على اساس نساعد الدكتور مصطفى في حركه الايه اللي هو الموفمنت اللي بيحصل. الكلام اللي كانوا بيقعدوا يشرحوه ده انا شخصيا ما اعرفش اتذكره، لان انا بصيت في الكتاب فلقيت كلام غريب انا مش فاهم. لا يعني مش عايزك والله، انتوا كويسين يعني كلكم تقعدوا قدام المرايه تقولوا نفسك انا كويس ما تخافش. المسل اوف ماستيكيشن اربع عضلات، انا هقول شويه كلام بالعربي يلا رجال. اربع مسل اوف ماستيكيشن، ها، واول واحده اسمها تيمبرالس. اسمها ايه؟ تيمبرالس. اسمها كده تبقى موجوده فين؟ في الحته دي التيمبرالس، انا اول واحده. وبعدين انزل تحت هنا العضله دي اسمها الماسيتر، يبقى انا عندي تيمبرالس وبعدين ايه؟ ماسيتر. الاثنين دول بسميهم سوبرفيشال تو ماسلز. يبقى اول طبقه عندي مين اللي فوق؟ تيمبرالس. مين اللي هنا؟ طب انا لو عايز اشوف الطبقه الثانيه لازم اعمل ايه؟ بجيب المشرط وبقوم قاطع التيمبرالس وبقطع ايه؟ بقطع التيمبرالس سوري وبقطع الماسيتر، هلاقي عظمه اللي هي مين؟ مين اللي انا بخبط فيها دي؟ المندل. واقوم كسر المندل من هنا ومن هنا واقوم قلبه كده. اول ما بقلب الحركه دي بلاقي عضلتين تحت، واحده اسمها ميديال تيريجويد، يبقى اوتوماتيك الثانيه اسمها لاترال تيريجويد. يبقى انا عندي تيمبرالس ومسيتا وبعدين ميديال تيريجويد اند لاترال. كم واحده؟ الاربعه اتاتش تو ذا مندل. يعني ايه كلمه اتاتش؟ ماسكين. يبقى الاربع عضلات ماسكين في المندل، يبقى طبعا هيحركوا مين؟ مش هيحركوا السكال. الفك السفلي بيتحرك في كل الحاجات ما عدا التمساح، هو الوحيد اللي بيحرك الفك العلوي. فيبقى الحركه كلها هتتم في مين؟ في المندل. طب الحركات بتاع المندل ايه؟ الحركه اللي انا اعملها دلوقتي اللي هي دي كده، انا عملت ايه في المندل؟ ونزلته لتحت، اللي هي اسمها بالانجلش ديبريشن. اسمها ايه؟ ديبريشن. يبقى اول حركه ديبريشن في المندل اللي هي تساوي اوبننج اوف ذا ماوس. يبقى ده اول حركه. عكسها هيبقى ايه؟ اليفيشن اللي هي تساوي كلوجر اوف ذا ماوس. في البروتروجن اللي هي بروتروجن. عارفين كلمة بروترود يعني ايه؟ طلع من دول قدام، يعملها لقدام ان تو. يبقى بروتروجن اللي هي الحركة بتاعت بوحة في الفيلم طول الفيلم، هي اللي هو عامل الحركة دي. عكسها اسمها ريتراكشن. يبقى أنا عندي إليفيشن وديبريشن بروتروجن أند ريتراكشن أوف البروترودد مانجل. يعني إيه الجملة الغريبة اللي أنا قلتها دي؟ بروتروجن هطلع ده لقدام. طب في الوضع العادي واحنا قاعدين كده، حد يقدر يرجع المانجل لورا؟ يبقى لازم يطلع قدامي الاول وبعدين ارجعه، كانه درج اتفتح واقفله. واضح كده؟ دول الاربع حركات الاساسيه. في بقى سايد تو سايد موفمنت اللي هي اللي انتوا بتسموها لاترال او جرايند. كلمه جرايند يعني ايه؟ يطلع. دي اللي بنبقى ساعه المد للحركه دي كده. يبقى انا عندي دلوقتي اليفيشن وديبريشن، ها؟ وبعدين ريتراكشن وفي البروترودد مانجل وسايد تو سايد او لاترال موفمنت زي ما انتم عارفين. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ادى كده الموفمنت كده اسمها. طيب الاربع عضلات كلهم بما انهم بيحركوا المانجل بيعملوا اليفيشن في المانجل ما عدا واحده اللي هي اللاترال تريبورد. هتعمل ايه؟ ديبريشن. يبقى الاربع عضلات او بلاش الاربع، كلهم بيعملوا، اقول الجمل بالعربي تتحفظ، كلهم بيعملوا ايه؟ اليفيشن ما عدا اللاترال تيريجوي بتعمل ديبريشن. وهي الوحيده وانت بتنطقها هتلاقيك بتفتح بقك. انت لو جيت على التيمبوراليس ماسيفا ميديال تريبول لاترال تريبول يبقى الوحيده اللي بفتح بقي بيها حتى وانا بنطقها هي اللاترال، يبقى هي الوحيده اللي بتفتح بقي. وشيء طبيعي ان مفيش حاجه عايزاك تتكلم. اظن واضحه الجمله يعني. لا العضلات كلها مش عايزه اللسان يتكلم فبتقفل. معانا مين؟ اللاترال تريبول اللي بتفتح بقي. طيب كلهم بيعملوا بروتروجن ما عدا واحدة اللي هي التيمبورالس بتعمل ريتراكشن. ها يبقى كلهم بيعملوا ايه اول جملة؟ مش عايزين الطريقة دي خلاص اشرح على طول. يبقى كلهم بيعملوا اليفيشن ما عدا خلاص كلهم بيعملوا بروتروجن ما عدا التيمبورالس هي اللي بتعمل ريتراكشن. طيب كلهم هيتغذوا بنيرف اسمه المانديولار نيرف لانهم بيحركوا مين كلهم؟ المانديول. فشيء طبيعي ان هم يحركوا مين؟ المانديول. المانديولار نيرف زي ما هنعرف كمان شويه بيبقى له جذع ويتقسم لفرع قدام وفرع ورا، فالجزء ده بسميه بالانجلش ترانك. وبعدين انتيريور ديفيجن يبقى الثاني اسمه ايه؟ انتيريور ديفيجن. كلهم بيتغذوا بالانتيريور ديفيجن ما عدا الميديا تريبوي بيتغذى بالترانك. انا كده خلصت نص المحاضره. مش وقت الكلام العبيط اللي احنا قلناه بالعربي ده. كلهم بيتغذوا بالانتيريور ديفيجن اوف مانديبولار نيرف ما عدا الميديال تيريجويد بالترانك بتاع النيرف نفسه. طيب ادي مجموعه العضلات على بعض. اي عناوين رئيسيه في الافرض اللي انا جبت لك في الامتحان جيف ان اكاونت اون او شورت اي سي اباوت تيمبرالز وسيب تكتب ايه سعادتك. اي عضله في المنهج اربع عناوين اوريجن انسرشن نيرف سبلاي اند اكشن. يعني ايه اوريجن؟ طالعة منين؟ ماشي. وانسرشن يعني راحة فين؟ ده الكلام العادي. انما كلمة اوريجين يعني الحتة الأكثر ثباتا. وانسرشن هي الحتة الأكثر حركة، المور موبايل بارت. العضلة لما بتعمل كونتراكشن بتكسر. لما تكسر تقرب مين لمين؟ اللي بتحرك أكتر. فتقرب الانسرشن للأوريجين. فينتج عنها حركة اللي بنسميها أكشن. واضح لحد دلوقتي؟ النيرف بقى اللي بيغذيها، ايه لازمته؟ العضلات دي كلها بلانتر انا اللي بتحكم فيها، فعن طريق اشاره من المخ بينزل في عصب، العصب يغذي العضله. انا لو قصيت العصب ده ايه اللي هيحصل للعضله؟ شال. واضح الكلام؟ ولذلك سعادتك بتدرس الكلام اللي احنا بنقوله، هندرس العضلات وبعدين نقوم دارسين العصب اللي بيغذيها. يعني ليه بقى؟ عشان اللي ناوي ان شاء الله فيكم يشتغل جراحه هو ده اللي هيعمله. هيخش يفتح يلاقي نفسه قدام عضله يجيبها على جنب يلاقي عصب يقوم قصه يقول لك ملوش لازمه هتتفتله وبتاع ويقطعها وبعدين اللي هيحصل العيال يقوم مشلول وسيادتك السبب. يبقى لازم ابقى عارف حتى لو حاجه شاكك فيها بس يعني انا شخصيا شفت حاجه لحد دلوقتي يمكن انساها. كان الواحد زيكم كده وهو صغير يقول لك يا عم الكلام بتاع الاناتومي اللي ملوش لازمه ده ومش عارف ايه. وانا في الامتياز حضرت عمليه كانت ست والده كانوا اربعه او ثلاث عيال ثلاث توائم فمنهم اثنين شبكوا الانف ده لبعض. يعني هو نزل واحد ولده طبيعي ما كانش قيصري ففضل كام جوه؟ فالواد نزل برجليه واخوه الثاني عكسه رجليه لفوق فعارفين الدقن في الدقن كده راحت عامله كده. فطبعا ده استحاله ينزل فاصبح طفل منهم بره ما عدا دماغه وواحد جوه خالص. فطبعا الدكتور ما بقاش عارف يعمل ايه فبدا يلخبط بدا عمل مشاكل كتير فولد الواد ده وولد التاني بس حصل لها نزيف رهيب. يعني الست دي يومها واخده 27 كيس دم فعايز يوقف الدم فراح فات من هنا من فوق يدور على الشرايين اللي معمول فلقى شريان مقطوع فبيخيطه وهو بيخيطه خيطه في اليوريتر ده ايه؟ الحالة بتاع البول يعني دخل ايه؟ يعني انا كان في فريق من النساء وفريق من المسالك وفريق من جراحه الاوعيه الدمويه والمستشفى جامعه كلها كانت مقلوبه. وبعدين انا واقف في الدكاتره، انت مين يا ابني؟ انا امتياز. قال لي انت مهتم قوي. قلت له الحلقه قريبتي. ما انا لو قلت له انا مش قلت له الحلقه قريبتي وعايز احضر معاها. فقال لي طب خلاص خليك واقف. قعد يشتغل 9 ساعات. يعني انت تحس ان ده كان عربجه. انت حاجه مش فاهمها بقى، نط وقف استعين بصديق. ولا انا كلامي غلط؟ لا، هو لبخ الدنيا وسبت للاسف ضايع. اه خلف 4 قبل كده ودول 3. بص بقى على الاستقرار. انت ساعتك بقى ركزوا بقى الكلام اللي هقوله. الشغل هنا محدش بتوع طب يقدر يخش فيه. يعني كان حتى من زمان كان تعبان وقاعد يسالني وعمليه، قلت لهم انا شخصيا يعني لا انصح باي حد في المنصوره ولا في القاهره في الشغل هنا في الحاجات دي. يعني واحد سافر بره مش دول عربية، يعني دولة أجنبية مش تركية برضه، مش دولة أجنبية تركية دلوقتي، أي حد عايز يسافر بيسافر تركيا وببلاش ولا محدش في براءة. أنت بتقعد فين؟ كم صار؟ ها؟ أه بلاش طبعا. سيارتك هتروح هناك ب 2000 3000 جنيه هتبقى تفسح اللي أنت عايزه. 3000 جنيه أنا بوديك فين دلوقتي هنا؟ أنت لو كنت في أي مطعم هنا بتلاقيك دفعت 150 جنيه. ده لوحدك. تاخد العيلة دبست في 600 جنيه. ده لو مكان محترم يعني ومكان نظيف مش البارد. ولا طبعا مش البارد هنا بس الشبراوي بس. لا بس لا يغني عن البارد. لا معلش. واللي من هنا من المحل يجيب لها من المحل. فهمنا البقين اللي انا قلتهم ملهمش لازمه دول؟ خلاص؟ طيب. نصلي على النبي بقى كده ونبدا ايه؟ نسمي الله. هو اللي هو شلت المسيطر دي وشلت المنبه هلاقي سوبرفيشال ليك اوف ميديال تريجويد اللي هي ده. وبعدين اللي فوق اللي جاب العرض دي اسمها اللاترال تريجويد. يبقى الترتيب دلوقتي يا اولاد ها لو انا داخل من هنا اول حاجه هلاقيها مين ده؟ مسيفه مسيفه. بعدها هلاقي المندل هشتغلها هلاقي الميديال تريجويد. هشتغل الميديال تريجويد هلاقي اللاترال تريجويد. ها وصل الترتيب كده؟ اي سؤال؟ طيب تعالوا مع بعض بقى نبدا ايه؟ اول واحده اللي اسمها تمبرارس. مين اسمها كده طلع من الحته اللي اسمها ايه؟ تمبرارس. يبقى لازم اعرف تمبرارس بصه. تمبرارس بصه دي فين المكان ده؟ التمبرارس بصه. عايز اعرف كلمه جديده بالنسبه لنا اللي هي كلمه باوندرز. يعني ايه باوندرز؟ حدود. دي انا ممكن اجيبها لك في الامتحان. نظر. واقول لك باوندرز اوف تمبرارس بصه. فهتقول حدودها يعني ايه؟ يعني مين اللي فوق؟ الخط ده مين؟ الخطوط اللي فوق دي كان اسمها ايه؟ سوبر تمبرارس. لا الخطوط. ده سوبر تمبرارس. طب ده مين ده؟ يبقى انا بقول فوق حدودي التمبرارس لاينز. طب وتحت حدودي مين؟ في اي سؤال في الكلام اللي قلته؟ مين العظم اللي عاملها؟ فرانت رايت تمبر جريتر وينج اوف السيفا. اي سؤال؟ ذس از ذا باوندرز اوف ايه؟ تمبرال فوسا. يبقى ابف هلاقي مين؟ فوق بلاقي التمبرال ايه؟ لاينز. بس بلاش سوبيرو اللي خلاها تمبرال لاينز الاثنين والزاجماتيك ارش. وبعد كده هلاقي عندي قدامها بقى هنا في الحته دي ولا الحته مش عارف اسمها زاجماتيك بول اسمه فرانتال بروسس اوف زاجماتيك. فده قدامك. ايه الكونتنتس بتاعتي؟ المكان ده فيه ايه؟ بصوا معايا، انا لو مسكت المشط ورحت قاطع هنا، اول حاجه هقطعها خالص ايه؟ سكن. بعد السكن في حاجه كده خدتها في الجنرال فاشل. اسمها ايه؟ فاشل. فبلاقي السكن هنا لما بقطعه بلاقي الحته دي طالعه تخينه على بعضها كده، اللي احنا بنسميها في الاناتومي سكال، اللي هي فروه الراس. بلقاها طالعه خمس طبقات حته واحده في ايدي كده. يبقى اول ما بقطع هنا هقطع السكال. اقطعها الاقي قدامي حاجه لونها ابيض. الفشل الاستاذ تمبر الفشل. سميتها الاسم المكان. هشتغل التمبر الفشل دي وبفتحها بالمشرط كده وبقوم اعملها كده الاقي حاجه لونها احمر. اللي هي العضله اللي اسمها تمبرالس. هقطع التمبرالس. هلاقي شرايين واورده واعصاب. اسمهم temporal vessels and nerves. كلمة vessels يعني ايه؟ اللي هي بالعربي ان انجلش ارترز. لا اقول لك كده لما اسالكوا على حاجه ما تقوليش ترجمه. كلمة vessels يعني ارترز اند فينز اللي هي الشرايين والاورده. تمام؟ يبقى الكونتنتس بتاعتي عباره عن temporal fascia. بعدها بلاقي حاجه اسمها temporalis muscle ثم temporal vessels and nerves. اهو هنا الراجل اللون ابيض ده مين؟ الفاشل. طب لونها احمر ده اللي مقطوعه ده ايه؟ لما قطعناها لقينا تحتها في حاجات لونها احمر دي ده الشرايين واللي لونه اصفر دي اللي هي الاعصاب. اي سؤال يا ولاد في الكلام لحد دلوقتي؟ ده اساس الباوندز اند كونتنتس اوف تمبرالس. طب انا بشرحها ليه؟ عشان اقول التمبرال فاشل وبعدين اقول التمبرالس. اللي لونها ابيض دي اللي اسمها التمبرال فاشل. زي ما انتم شايفين كده مثبته في ايه؟ يعني هنا كده مثبته في ايه كل الحته دي؟ وهنا مثبته في مين؟ بس شوف يبقى مثبته في التمبرال لاينز وبعدين مثبته هنا في مين؟ هي بتيجي عند الزيجوماتيك ارش وتقسم طبقتين. طبقه تمسك في الزيجوماتيك ارش وطبقه تروح على العضله اللي تحت هنا اللي هي لونها احمر ده اللي مقطوع عليه مين؟ لا ده هي مسيفه. التمبرالس تبقى فوق هنا. هنا مسيفه. الفشل دي بقى نازله كده وماسك في الزيجوماتيك ارش بس فيها. سيبكم من جهه قسم الطبقتين والكلام ده، الموضوع ده صعب قوي. كل اللي عايز اعرفه انها مسكت فين وخلاص. This is the temporal fascia. يبقى temporal fascia خلاص الاتاتشمنت بتاعتها ماسكه فين؟ اباف في السوبيريو تمبرال لاين بلو في الزيجماتيك ارش قسم طبقتين. من اول هنا بقى الكلام المهم قوي قوي العضله الاولانيه اللي اسمها ايه؟ temporalis. temporalis من اسمها كده هتبقى طالعه منين؟ من التمبرال فوسا. طب والفاشيا اللي كانت فيها كان اسمها ايه؟ ايه العناوين الرئيسيه زي ما اتفقنا؟ اربع عناوين اللي هم مين؟ اوريجن وانسيرشن ونيرف سبلاي وايه؟ وحش وحش من التمبرال فصة عند تمبرال فش. تمبرال فصة شنعناها والتمبرال فش ده الأوريجن. خد الحرف الأولاني من ديت يبقى تي اف تي اف بلاش تاني. ها يبقى الأوريجن تي اف تي اف. أي اختصار بقوله أو أي عكعكة هقولها بعد كده، أنا هتلاقوني بقول كلام كده يعني جمال مبارك جاهز سياته للحكم مش عارف، انا بقول حاجات جمل غريبه كده ايه اللي بتقولها في الشغل بس انا قلتها خلاص يعني ما تقعدش الدكتور وتقول له ايه الاوريجن بتاعك الماستر في كده دي اف دي اف ده لك انت عشان انت بتذاكر، لان بعد كده سعادتك يبقى قابلني مش هتفتكر غير الحياه دي. فالتي اف تمبرا الفصه وتمبرا ايه فشل انسيرشن فين فاكرينه الكورونويد بروسس بتاع المانجا ما خلاص انتهت بقى الكلام اتشرح ما عادش هيتقال تاني. ده الكورونويد بروسس فبلاقي العضله ماسكه هنا بسمي دي تير ودي اسمها الانتيرور بوردر. ولو نقطت كده يبقى انا ببص على انهي سطح اللي هو المستخبي جوه اللي بسميه ميديال سيرفيس. يبقى العضله بتعمل انسيرشن في الميديال سيرفيس اللي هو المنقط ده والانتيريور بوردر والتيب اوف كورونويد بروسس. يبقى كلمه مات ام اي تي ام اي تي الام ميديال سيرفيس الاي التي اللي هي التيب كله كله والله العظيم مكتوب في الورقه والله كله بنفس الاختراع كده ما عشان انا عارف بلاش اقول حاجه ما بقولش كلمه زعل ميديال وانتيرور وتيب اوف كورونويد بروسس نرجس الله يا عم الحاج احنا قلناها من الاول هما كلهم بيتغذوا منين؟ يبقى الانتيرور ديفيجن اوف ميديال. طيب ايه الاكشن بتاع حاجه؟ انا قلت كلهم وانت عارف بقى اللي قاعد تسال واحد تقول له ما هو الماء يقعد يفكر كتير قوي قوي الميه يعني هو فصل الماء بعد الجهد بالماء فاهم هي كلها بعدها هي اسمها مصر كونستيكيشن بس تشتغل ازاي؟ اليفيشن ولا ريتراكشن؟ طيب بروتروجن ولا ريتراكشن؟ ريتراكشن بالفعل انا قلت كلهم بيعملوا بروتروجن بعد التين مراز بتعمل ريتراكشن. طيب انا مش عايز احفظ مش عايز احفظ يبقى لازم اشوف شكلها. المنطقه دي اسمها ايه؟ دي التمبرال فصه كده ده الاوريجن زي ما اتفقنا تي اف تي اف الانسيرشن فين يا اخوانا؟ اقول انا قلت لكم كلمه مات يبقى في الميديال سيرفيس والتب والانتيريور بوردر بتاعت الكورونويد بروسس. ممكن تلاقي جمله كده يقول لك تيل ذا لاست مور عارفين السنه دي ده لاست مولر يعني انا هفضل نازل في الانتيريور بوردر لحد ما اوصل للاست مولر مش مهم يا بوكلا اي سؤال لحد دلوقتي انت انا العضله اهي اهم حاجه انها بتعدي من تحت مين دي ماسكه في الانتيريور بوردر اهي واللي ماسكه في التيب مش باينه الفايبر دي اسمها انتيريور فايبر يبقى اللي ورا ده اسمها ايه؟ عندكم في الاستوماتو مقسمينها ثلاثه انتيريور وميدل وبوستيريور ماشي الانتيرور فايبر اللي هي دي اتجاه الالياف بتاعتها زي ما انتم شايفين نازل كده فبسميها فيرتيكال فايبر بسميها ايه؟ فيرتيكال فايبر مش ده الانسيرشن؟ قربوا لي الانسيرشن من الاوريجن كده لما تشد مش هتقصر بقرب الانسيرشن للاوريجن ارفع المندب اللي تحت ولا اللي فوق اسف ولا انزله لتحت؟ يبقى اللي هو الاليفيشن ها وصلت معنا الكلام ايه؟ طيب التاني شو ده الانسيرشن؟ وده الاوريجن. انا عايز اقرب دي لدي. اعمل ايه في المندبول؟ ارفعه لفوق اللي هي كلمه اليفيشن. طب الفايبر الثانيه دي وده اتجاه السعر اللي هو اليفيشن. الفايبر اللي بالاسود دي اللي انا عملتها اللي هي عندكم في الكوستومات مكتوبه ميدل وبوستيريور. فانا هنا هقولها على بعضها كلها ايه بس وخلاص بوستيريور فايبر. البوستيريور فايبر دي لما تشد كده ولا مش ده اتجاه الشد بتاعها كده؟ المندبول ده لما شدته كده اطلعه لقدام ولا هرجعه لورا؟ اللي ورا دي اسمها ايه؟ ريتراكشن. يبقى هو الراجل اللي واقف زي كده كده وريتروجن. هيبقى عكسها اسمها ايه؟ رجعها مكانه ريتراكشن. يبقى البوستيريور فايبر بتعمل ريتراكشن ده اتجاه الساق وده الريتراكشن. اي سؤال بقى دلوقتي؟ دي بص حقيقيه. فده مين دي اللي فوق دي؟ التمبرالس. الراجل مثلا مين برضه زي ما اتفقنا؟ وقاطع مين؟ دي المسيطة المقطوعة. لحمة حمرا زي الفل. ده حقيقي والله برضه؟ بس خلاص بقى مالوش لازمة. خش على اللي بعد كده مين؟ مسيطة. This is the strongest muscle in the body. أقوى عضلة في الجسم. اللي هي العضلة اسمها ايه؟ المسيطة. المسيطة. لو بصينا على المسيطة الباشا ده مين؟ انجل. انجل. دي سكال. دي الانجل. طب ده على بعضه كان اسمه ايه؟ رينز. طيب حد شاطر يقول السوتشر ده اسمه؟ انت الاقي في طبقه ثانيه. يعني ربنا خلقها من كام طبقه؟ طبقتين. الطبقه اللي بره نص الطبقه اللي جوه في العرض. انا هقول الجمله ثاني. الطبقه اللي بره في عرضها قد كده، طب اللي جوه قد كده. ها يبقى الصغيره هي اللي بره، عشان كده بسمي اللي بره سوبرفيشال ثاني. يبقى اللي جوه هيبقى اسمها ايه؟ ديب هيب. بصوا معايا الاوريجن بتاعها جاي منين. اللي انا عملتها بالاسود دي هي الديب هيب. دي مين؟ زي ما انتوا شايفين طالعه منين؟ من اوله لاخره. ترانزليشن. Arises from the deep surface of the whole lens of the zygomatic arch. طلع من الديب سيرفيس بتاع الزيجماتيك ارش كله من اوله لاخره. وضحت الجمله دي؟ طب حته الديب سيرفيس دي يعني لو انا قلت ان الزيجماتيك ارش عامل زي الموبايل ده كده اهو، فده كده بالنسبة لكم اسمه الأوتر سيرفيس أو اللاترال سيرفيس. اللي ناحيتي ده بقى اسمه إيه؟ ديب سيرفيس أو إنر سيرفيس. فالعضلة اللي هي الديب هيب ماسكة من هنا. يعني عاملة زي صواعق دي كده ونازلة بقى كده. فأنا مش عارف أعملها، فأنا راسمها لكم كأنها جاية من هنا. إنما هي بتيجي منين؟ من الديب سيرفيس. يبقى الديب هيب طالعة من الديب سيرفيس. ساعات البيل اللي ورا. طالع من الديب سيرفيس بتاع الهول لينس اوف زيجماتيك ارش. طب بصوا بقى السوبرفيشال هيد كده وحد يقول لي جايه منين؟ جايه من كل الزيجماتيك ارش ولا لحد مين بقى وقفت؟ ان انجلش بقى لوور بوردر اوف اوف مين؟ زيجماتيك ارش از فار از ذا زيجماتيك تيمبرال سوتشر. يبقى واحده من اللور بوردر بتاع الزيجماتيك ارش لحد السوتشر بوك. عشان كده قلت ان عرضها اقل من عرض الديب. احنا قلنا حوالي نصها، لان واحده واحده من كل الزيجماتيك ارش، واحده واحده من نصه بس. نقول تاني. مسيتر مثلا ارش ارايزز باي تو هيدز، واحده سوبرفيشال والثانيه سواء السوبرفيشال او الديب طالعين من الزيجماتيك ارش. بس السوبرفيشال واحده من اللور بوردر وفي الزيجماتيك ارش as far as السوتشر. طب الديب هيب من الديب سيرفيس اوف الهول لينس. عملنا انسيرشن فين يا ولد؟ ده مين ده؟ فبتعمل انسيرشن اوتر سيرفيس اوف ذا رينس. اوتر سيرفيس اوف ذا رينس. دي بقى هتجيبك في امتحان عمل. عشان هو كده مين في الامتحان؟ وهو عامل علامه هنا. واقول لك ايه العضله اللي ماسكه هنا؟ ها؟ اهو بس شغل الموضوع انتهى. كان عندنا في طب بقى ما بنجيبش كده خالص. انا احط العلامه هنا كده. action of the attention muscle. Origin of the attention muscle. يعني مسألة مصدر. إنما بالنسبة لنا هيبقى إيه؟ إيه اللي مسك هنا عضو؟ واضح؟ عايزين نشيل الكلام ده شيل. بس ده اللي هيكون ضرر. لما أشوف. إلا بالأمل. أدعم الحاج التوهيت زي الفل، زي الفل أهو. سوبرفيشال هيد وإيه؟ ودي بقى. وعامل الحاج هنا قطعها. في حاجة لونها أحمر كده ولونها أصفر، دي النيرف والأرض اللي رايحين يغزوهم. بنسميهم إيه بقى؟ جاي منين؟ كلهم بتغزوا بإيه؟ الانتيريور ديفيجن. الناس عمالة تغلط في الوظيفة. كلهم بتغزوا بالانتيريور ديفيجن. يبقى دي برضه بتتغذى بالانتيريور ديفيجن أهو. طيب، نراجعها تاني. الأوريجن والإنسيرشن ونيرف سبلاي أند أكشن. أول حاجة الأوريجن بتاعها بيلعب كام هيد؟ السوبرفيشال منين؟ من اللور بوردر اوف زيجوماتيك ارش لحد الزيجوماتيك تيمبرال سيرفيس. طب الديب من الديب سيرفيس اوف الهول لينس. انسيرشن في الاوتر سيرفيس اوف مين؟ ريس. نيرفس اوف لاي الانتيريور ريجن. اديني اكشن بقى. بص يا عم الحاج على بقك اهو. ده كده مين ده؟ ده الزيجوماتيك ارش. مش ده الاوريجن؟ وعندنا انسيرشن هنا اهو. عايز اقرب النقطه دي لدي. يبقى اعمل ايه في المانجول؟ الليفيشن تمام؟ طيب اتجاه الالياف عارفين الالياف سوبرفيشال بالذات كان عامل كده كانت مايله كده فوانا بشد لفوق الاقي ايه؟ يعني بصوا الاكشن بتاعها ها عملت ايه مع بعض؟ الليفيشن وبروتروجن في مشكله في الكلام؟ ده اللي انا عايزه في الاناتوم عندكم بقى في الاستوماتو قالت الديب هيد ديب هيد بتعمل اتراكشن ايه الشيء المبالغ فيه ده؟ تمام الليفيشن متفقين عليه خلاص المشكله في مين؟ بروتروجن ولا ريتراكشن؟ قال لك السوبرفيشال هيد هتعمل بروتروجن والديب هيد تعمل ريتراكشن انا الجمله انا قلتها عشان استوماتو انما بالنسبه لي الليفيشن عن البروتروجن عشان كلمه ايه كلهم مش عارف بيعملوا ايه والكلام الغريب اللي قعدت اقوله بعد كده في مين؟ لاترال تريجويد وفي واحده كمان اسمها ايه؟ ميديال تريجويد فاضل العضلتين دول العضله ايه؟ اللي اسمها ايه؟ ميديال تريجويد اللي فوق ده ايه؟ اسمها ايه؟ لاترال الراجل هنا كسر ايه يا ولاد؟ كسر المندبلا اول ما بيكسر المندبلا بيلاقي ده ايه؟ اسمها السوبرفيشال هيد اوف ميديا تريبول وبعدين يلاقي العضله دي اتفقنا مين دي؟ لاترال تريبول لو شالها يلاقي ايه داخل وراها؟ يعني بصوا لدايا كده اللي عامله الحركه دي دي اللاترال تريبول اللي جايه بالعرض كده لها ابر هيد يبقى لها لور هيد مش هي واقفه كده؟ يبقى ابر هيد اند طيب انا بلاقي واحده عامله عليها كده ها دي السوبرفيشال هيد اوف ميديال تريبول يبقى انا لما بشتغل بلاقي مين في وشي؟ اللاترال تريبول اشتغل هلاقي ديب هيد اوف ميديال تريبول عشان كده يا جماعه الاجانب بيقول لك ايه؟ ذا لاترال تريبول از ساندويتش بتوين ذا تو هيدز اوف ميديا يعني معموله زي الساندويتش ما بين ايه؟ اي سؤال؟ واضح؟ طيب اشتغل مين دي؟ السوبرفيشال الاقي مين في وشي؟ انا كجراح بسمي اللاترال تريبويد الكي ماسل اوف ذيس ريجون يعني ايه الكي؟ المفتاح يبقى انا اول ما باجي اخش الحته دي اقعد ادور على مين؟ اللاترال تريبويد اول ما بلاقيها بقوم قايل لنفسي العضله دي اسمها كذا الشريان اللي معدي ده اسمه كذا العصب اللي معدي ده اسمه كذا وصلت الجمله معناها ايه؟ يبقى هي بتحدد لي كل حاجه واحنا عندنا اساسا في الجراحه محدش بيخش كده. يعني مش نظام صلي على رسول الله ويكون فاتح وايه وزي ما تيجي، لا هو داخل يعمل عمليه معينه بيفتح عند نقطه معينه في حته معينه وبيدور على علامه معينه. طب ما لقاهاش مش عارف يلاقي حاجه. وصلت الجمله ولا ايه؟ ولذلك هو ده بتعتمد بقى احنا في الجراح ان لا قدر الله حد عمليه واحد عمل حادثه وداخل الاناتوم كله مجهد. فهو بيقعد يعمل ايه بقى؟ يعيد ترتيب الاناتوم زي ما ربنا خلقه. يجيب بقى العضله يخيطها في بعضها، يجيب العصب يخيطه، يجيب مش عارف الشرايين ويكفلها ويخيطها في بعضها، ويقعد بقى يعمل الكلام ده كله بحيث انه يرجع المنظر الى حد ما زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه. وطبعا ده مش اي حد يعرف يعمله. هو ده الفرق بقى. فلو انا فاهم الكلام او بلاش فاهم، حافظه، لان ده عايز حفظ. في اي استفسار لحد دلوقتي؟ ده اهميه الكلام اللي انا بقوله. تعالى سعادتك بقى نخش على العضله اللي اسمها اللاترال تريجويد. زي ما انتم شايفين طالعه بكام راس؟ راسين. ابر هيد اند لور. دي شكلها اهو. دي الابر هيد، يبقى دي مين؟ واخدين اورجن مين؟ الابر هيد انفرا انفرا. واللور هيد لاترال لاترال. نقول تاني. ابر هيد كلمة ايه؟ انفرا انفرا. خدنا كلمتين في السكال كان اسمهم انفرا تمبرا. ايه وايه؟ انفرا تمبرا فوس. ماشي. كان في انفرا تمبرا سيرفس اوف جريتر وينج اوف سكال. وانفرا تمبرا كريست. سيبك من الفوس. لان المكان ده هو اللي فيه الغيظ اللي احنا عاملين نشرحها. انا عايز بقى انفرا تمبرا سيرفس. هو الانفرا تمبرال كريست. يبقى الابر هيد اللي فوق ده هي جاي من الانفرا تمبرال سيرفيس والانفرا تمبرال كريست. عشان كده بقول كلمه انفرا انفرا. يبقى الابر هيد منين تاني يا شباب؟ من لو سمحتوا معايا. جاي من الانفرا تمبرال سيرفيس جريتر وين والانفرا تمبرال كريست. طيب اللور هيد لاترال لاترال. يعني ايه لاترال لاترال؟ لاترال سيرفيس اوف اللاترال تيجويد بليت. كان في عضلتين جنب بعض، واحده اسمها لاترال تيجويد بليت وكانت الثانيه اسمها ميدي. لو قلت ان ايدي دي هي اللاترال تيجويد بليت، لا سطح بره اسمه لاترال سيرفس، يبقى اللي جوه اسمه ايه؟ ميديال سيرفس. العضله بتاعتنا ماسكه بره، عشان كده بقول فين؟ اللاترال سيرفس اوف لاترال تيجويد بليت. للاسف في الصور ليها يبقى الاورجن بتاع الابر هيد منين؟ انفرا بتاع اللور هيد. الشباك العربي. ما انت سيب الستاره بس بتاع الشباك. لور هيد لاترال لاترال. نعمل انسيرشن فين بقى؟ كبسول ديسك فوبيا. كبسول ديسك فوبيا. تتقال له واحده على بعضها كده. كبسول ديسك فوبيا. ايه الكلام الغريب اللي انا بقوله ده؟ المفصل ده شايفينه اللي هو ده؟ اللي اسمه تي ام جي تمبرو مانديبولار جوينت. ده ساينوبيا جوينت. كنتوا خدتوا السنه اللي فاتت في كتاب الجنرال امبريولوجي. صح؟ خدتوا السنه اللي فاتت اه وجنرال امبريولوجي حتى مش عارفين بدل ما تلبسوها مش عارف حاجه اسمها جنرال اناتومي. ايوه خدتوا فيها حاجه اسمها جوينت ساينوبيا. خدتوا ان هو فيها ايه من بره؟ كبسول ومتبطنه ساينوبيا ميمبرين. انا اللي بره عندي ايه؟ اسمها الكبسول اللي هي ده. في قلب المفصل ده من جوه ديسك. وده اللي بعض الناس لما بيجي يحرك كده المندول يلاقي فيه طرقعه. الديسك ده اللي بيعمل الطرقعه دي. اه طبعا. ما انا لسه بقول لسعادتك اهو. وحتى طرقعت الصوابع والناس اللي تقعد مش عارف ايه وكده وكده وما اعرفش ايه وكلام الفار ده كله بيأثر على مفاصلك. انت لحد دلوقتي جسمك في مرحله البناء ما بتحسش باي حاجه. وعندكم في البيت تلاحظوا مثلا والدك والدتك او يقول لك يا ابني اقفل التكييف وما تشغلش مروحه عليك وانت تقعد تتريق عشان ظهرك وعشان عظمك وعشان مش عارف ايه وانت تتريق. ان شاء الله سيادتك هتحس بقى بعدين. كل ده بتخزن بقى ويطلع عليك امتى؟ عايز ولا ينفع بقى ايه؟ ما فيش نفع بعد كده. من كام سنه بقى دهوات؟ 35 سنه. اه يعني ما لكوش دعوه بالكمون. دول امر. افتكر كده من ايام الثوره وبعدين مشير طنطاوي قال لك هيمسك بعد ما كلفه اسمه ايه؟ فسبق شعره وقف اسد بعد كان بيموت وعايز ليفر ترانسبلانتيشن عامل صراع كبد. بقى اسود واقف حاجه ثانيه يا ابني، والناس كلها عماله تحلف قدامه هتموت وهو اللي فاق. وجيت له البلاوي شوف شكله كان عامل ازاي، والجنزوري كل شويه بيطلعوه ده. الناس دي مالهاش حل، ياخدوا ايه معرفش. بص لوالدك كده ووالدتك في البيت، يعني 50 سنه كلهم ولا 60 سنه، وشوف شكلهم، شوف شكل الناس دي، شوف شكل مبارك عامل ازاي. هقول لك ايه بس؟ لا ما هو مبارك رشح نفسه جاي. مرحله جايه رشح نفسه. اهي ما رشحش نفسه. يطلع بس من السجن يا لا يا باشا. انا عارف بس معمول له لسه بقيت قضايا بس انا عارف والله. نرجع عادي تاني. ربنا يسلمك. شكس الاتش على دلوقتي جامد. كبسول ديسك فوبيا. الكبسول بتاع المفصل والديسك بتاع المفصل. فوبيا دي اللي هي الحفره اللي كانت في وش الهيد من قدام. يبقى العضله بتعمل انسيرشن. بصوا اللون اللي هو الابيض اللي في النص ده. ولولا البروجيكتور بتاعك ما بيبانش اي حاجه. يعني شنو النور؟ لا مش النور، هو في مشكله، يعني هي مشكله في الصوره دي. حاجه ثانيه خالص غير الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم دي. هو المفروض البروجيكتور طالع كده. بس هو الشكل بقى خلاص بيهني. طبيعي. الكبسول والديسك والفوبيا. دي بص الصوره يعني ايه؟ مكبره. ده الديسك اهو. ان شاء الله هنشرح الكلام ده بالتفصيل، هتاخدوه هنا وهتاخدوه هنا، الاستوماتيك والاناتومي. فهنا دي ماسكه في الفوبيا اهي، وكده ماسكه في الكبسول وفي الديسك. طبعا دي التيمورالس ودي اليمين. بس انا رسمتكم لان ماشي. ده الفرنتال بون كده. ده الفرنتال بون كده. ده الفرنتال بون. ده منظر السكال النورمال اترالس. دي الماكسيلا اللي اسمها الفوار بروسيسوس ماكسيلا. ده اللي اسمه اللاترال تريبويد ريت. يبقى اللي جنبه منه ده مين؟ ميديال تريبويد ريت. الحته دي اللي اسمها الانفرا تمبرال سيرفيس اوف الجريتر وينج، ودي الانفرا تمبرال كريست. هنا ببص الاقي مين اللي انا رسمته ده؟ الهيد بتاع المان. احنا اتفقنا ان في هنا جوينت اسمه ايه؟ تي ام جي. ده ايه اللي انا برسمه بالاسود ده؟ الكبسول. طب اللي هنا جوه ده؟ طيب في حفره هنا اسمها ايه؟ فوبيا. فعند العضله عشان اشوفها لازم اكسر مين؟ المندبلا. لقيت ان عندي ابر هيد وايه؟ ولور هيد. الابر هيد قلنا طالع منين؟ انفرا انفرا اهي. انفرا تمبرال سيرفيس والانفرا تمبرال كريست. دي الابر هيد. طب اللور هيد طالع منين؟ لاترال سيرفيس اوف اللاترال تريجوي بليت. فين اللاترال تريجوي بليت؟ اللي هو ده اهو. وده اللاترال سيرفيس بتاعه، فبلاقي الارياف عامله كده. يبقى اللي باللون الازرق دي اللي هي انهي هيد؟ اللور هيد. واللي باللون الاحمر؟ اللور هيد. طيب انا عايز اجيب الاكشن. بقرب مين؟ انسيرشن للاوريجن. لما شلت كده شو ده اتجاه الشد هيبقى كده؟ هعمل ايه في المندول؟ اطلعه لقدام ولا ارجعه لورا؟ اللي هي بروتروجن. يبقى ده الاكشن الاولاني. مشكلتي بقى الدبريشن بيحصل ازاي؟ تقوم اللي هي الابر هيد ماسكه في الكبسول وماسكه في الديسك. لحد دلوقتي في مشكله؟ اللور هيد بتمسك في الفوبيا. انا بشرح الكلام ده عشان استوماتيك، بالنسبه لي انا مش عليك. ده ماسكه هنا في الكبسول وفين؟ والديسك. دي ماسكه في مين؟ في الفوق. شايفين الاتجاه ده؟ دلوقتي لو انا تخيلت المندبلز القلمين دول، مش هو لاقى منظره كده؟ الاتجاه دي لما شد كده يا ولاد ها؟ اعمل ايه؟ اعمل ده كده؟ ولا كده؟ اللفه اللي انا بلفها دي ها؟ بصوا كده معايا. عشان باللور هيب. ها؟ اللي هي حركه الايه؟ الدبريشن. طب وانا بعمل دي كده، مش في عندي كبسول؟ هيضايقني. وفي مين هيضايقني؟ بس هم الاور هيد دي شدهم لقدام. مش انا المفروض ان انا المندبل عامل زي ايدي كده. ودي الهيد اهي اللي راكبه هنا كده. فالمفروض ان انا لما اجي احرك هعمل ده كده. فوانا بلف دي هتحك في الكبسول وفي الديسك. فلما اشدهم معايا وانا طالع لقدام مش هيضايقوني. وصلت؟ اللي بيحصل بقى يا جماعه العجلون طرقعه ان في مشكله في المفصل من جوه مش مظبوطه. فحركه الثلاثه مع بعض مش ماشيه مع بعض. فيجي وانا المفروض دي تتشد ايه والكبسول كده انا ما بتشدوش كويس. فايه اللي يحصل لدي؟ تحك في الديسك. فتقوم عامله صوت الطرقعه اللي انتوا بتسمعوه ده. يبقى تاني ببساطه ان شاء الله وانا بشرح تي ان جي هجيبه لكم وهعمل لكم زي فيديو كده حاجه بقى بتتحرك قدامك. هذا كده العضله اللي اسمها اللاترال تريبوي اللي يهمني انا كاناتومي بروتروجن وديبريشن. تمام؟ هلا علاقتها بالديسك وعلاقتها بالكبسول والكلام ده في السوماتو. هذا بالنسبه للعضله اللي اسمها يا ولاد لاتراتيل. نرجعها تاني مع بعض لو سمحتم. الاوريجن. الاوريجن عندي اوفر هيد طالعه منين؟ انفرا انفرا. طيب واللور هيد؟ انفرا. يعني ايه انفرا انفرا؟ انفرا انفرا. طب والثانيه انفرا انفرا ايه؟ كيس. امال لاترال لاترال اللور لاترال سيرفيس. الانسرشن فين؟ لوكشن. ثلاث كلمات لازقين في بعض، ما هو الكلام ده ما بيبقاش كده. كبسول ديسك فوبي على بعض. كبسول ديسك فوبي. نيرفس ابلاي. انتيريور ديفيجن اوف المانديبولار نيرف. الاكشن زي ما احنا قلنا. ديفيجن ولا ديبريشن؟ ديبريشن. ديبريشن الوحيده اللي بتفتح اللور. و جت بقى كلمة جديدة اللي هي اللي احنا قلناها سايد تو سايد. اللاترال تيريويد والميديال تيريويد الاثنين مع بعض بيعملوا سايد تو سايد. ها نقول تاني اللاترال تيريويد هي ومين؟ بيعملوا سايد تو سايد موفمنت. اخر عضلة اللي هي مين يا ولاد؟ ميديال تيريويد. انا شكل الميديال تيريويد لان اللي فوق دي مين؟ لاترال تريجوي. الميديال تريجوي لا سوبرفيشال هيد ولا ايه؟ ديب هيد. السوبرفيشال هيد اللي احنا شايفينها قدامنا دي مش ده السيرف المولر؟ بيبقى في هناك حته عاليه اسمها ماكسيلاري تيوبرست. ماكسيلاري تيوبرست. يبقى الاوريجن بتاع السوبرفيشال هيد من ماكسيلاري تيوبرست. طب الديب هيد من الميديال سيرفيس اوف اللاترال تريجوي بليد. هي العضله اسمها ميديال تريجوي. مفروض تبقى ماسكه في الميديال تيريجويد بليد لانها ما بتمسكش فيه. بتمسك في الميديال سيرفيس اوف اللاترال تيريجويد بليد. يعني سواء العضله اللي اسمها اللاترال تيريجويد او في الميديال تيريجويد الاثنين ماسكين في مين؟ في اللاترال تيريجويد. واحده بره والثانيه جوه. يبقى ثاني السوبرفيشال هيد من الماكسيلاري تيوبرست. الديب هيد طالعه منين؟ من الديب سيرفيس او الميديال سيرفيس. اوف اللاترال تريجويد بليد. والفايبرز اتجاهها زي ما انتم شايفين كده. تعمل انسيرشن في دي مين يا ولاد البلاد؟ في الانجل. واللي مكسور ده اللي احنا شايلينه مين؟ الريجز. بس منين بقى؟ من جوه. احنا خدنا عضله ماسكه من بره اللي هي النصيق. يبقى العضله اللي ماسكه من جوه ميديال تريجويد. يبقى الانسيرشن في الانر سيرفيس اوف ذا انجل اند رينوس اوف ذا سوبرفيشال هيد وديفيد ميتاكسيلاري تيوبروسي. المحاضرة ساعة ونص هتبقى ساعة ونص. مساء الخير. ان شاء الله بشوفك السنة الجاية. جميل. بروتروش. سايت إني كنت شايف. دي بداية الأناتوم اللي احنا خدناها. مش عارف بقى يعني رأيكم ايه؟ بسم الله. نحول؟ بسم الله. تكرر تاخد مكان. ها؟ تكرر. خلاص الدرجة دي مش شايف. أول أناتوم كده. ما لازم تذاكر النهارده. في عيب بقى في الاناتومي ساعات ما تعرفوش خالص. ان الاناتومي بيطير بيتبخر في ثانية. والله. لازم تذاكر النهارده. اللهم اني بلغت. اعتقد ان انا يعني الكلام ده مفروض شرح في 10 دقايق. انا قاعد من ساعات هلبك فيه وعيد وازيد ما اعرفش هل ده غلط؟ نبقى المحاضرة إنجاز ولا الوضع إيه بالنسبة لكم؟ اتكلموا يا جماعة لو سمحتوا. إنجاز. اتكلموا لأن الإسكال ما أقدرش أتكلم معاكم فيه. إنما دي بداية الشرح. فدلوقتي أنتوا شايفين الوضع إيه؟ عايزين أكمل بسرعة وأخلص كلام إنجاز ولا نظام إن إحنا نقعد نعيد كده؟ طيب خلاص. نعمل. قدامي 5 دقايق بالظبط. الخمس دقايق اشرح مع الصبور. قدامكم 3 دقايق تتكلموا فيه. لا مش معايا، اللي عايز يتكلم معايا يتكلم. ايوه بس كده.